الآخر يقول أنا أعمل في الدوريات الراجلة، أي أسير على الأقدام وأحيانا آتي صلاة الفجر، وأنا أنعس يعني أنام في المسجد، أنا يجوز لي أن أصلي أول الوقت في البيت. كل ليلة الصبح عليك أن تستعين بالله وتصلي مع جماعة ثم ترى ما تفعل، عليك أن تقوم بالواجب الذي عليك ثم تختم بالعمل الصالح الصلاة مع الجماعة، وتجتهد في أسباب عدم النعاس مهما استطعت، وأمشي بالخير، لا يكون النوم بعد الأكل.